أبا عبيدة بن الجراح، وأعطاهم جرابا فيه تمر، فكان يعطينا الحسنة من التمر فنأكلها، فلما كاد التمر أن ينشد كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصديق ونشرب عليها الماء. فلما نفد التمر أكلنا ورق الشجر، وظلوا شهرا يأكلون ورق الشجر يضربوه بالعصير ويعلم إيه يفتنوه بعدين إيه يأكلوه، فسمي هذا الجيش جيش الخبر اللي هو إيه نسبة إلى ورق الشجر الناشئ. فظلوا يأكلون ورق الشجر شهرا تحت أشداقهم. قال وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة حوت في شتان البحر لكن عظيم جدا عظيم الخلق. يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح أخذ ضلع من أضلاع هذا العنبر وأقامه وأتى بأعلى جمل وركبه أطول رجل ومر من تحت إيه من تحت ضلع العنبر الحوت. قال وجلس 13 رجلا منا في وقت عينه مثل العين ده قعد فيه 13 واحد من الصحابة. قال وكنا نأخذ الدهن من عينه للتلال، حط جبل الورد يمين ويملاه ايه ويملاه دهن ويطلع بيه. فأول ما هذا أول ما البحر رمى هذا عنبر على الشاطئ قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه. لم يكن عند أبي عبيدة خبر إن ميتة البحر مستثناه من عموم ميتة في كتاب الله عز وجل، وهذا أبو عبيدة بن الجراح. قال ميتة لا تأكلوه. ثم قال لنفسه نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى أبو عبيدة أيضا لما أكل لم يخالف النص القرآني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فحمل هذا الأمر على الضرورة وأكل وأخذوا من يعني لحمه وشائه، يعني حاول عليها ملح وإيه وقددوها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال هذا رزق رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ فإذا كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون طاعون عمواه وأراد عمر أن يخرج قبل أن يعرف الحكم، فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أبا حق؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يعني كان أدب، لكن أبو عبيدة كان له مكان عند عمر وكان جليلا جليل القدر وكان جليل العلم. قال لو غيرك قالها كأنما يقول أفأنت أفمثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا كان هذا الحكم يقع على مثل أبي عبيدة بن الجراح فلن يقع على مجموعة من الأعراب أولى وأولى. رسول عليه الصلاة والسلام علم استشكال هؤلاء الماء البحر فأعطاهم هذا الحكم الزائد الذي لم يسألوا عنه رحمة بهم. ومن هذا الباب أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما ذهب الراهب للعالم الثاني، الراهب الثاني بعد ما قتل الاول قال لي دور، قال لا، فقال ايه فقتله فاتم به الماء، ثم اجل الله له بثوره، فسال عن راهب عن اعلم اهل الارض فدلوه هذه المره على راهب العالم، فقال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم. ومن يعجب عنك باب التوبه؟ اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. قال الي توبه؟ قال نعم. هنا تم الجواب، لي توبه؟ نعم. كل الزياده القادمه هذه من تمام جواب الحكيم، لا تكون الفائده ولا ينتفع هذا الرجل الا بتمام الفتوى، الا بتمام الفتوى. هل هي توبة؟ قال نعم بالزيادة. ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. اول زيادة فيها امانة العالم وان العالم امين على دين الله تبارك وتعالى، لا يطلب مكاسب شخصية ولا يحقق بطولة على حساب المسلم. أن يتوب؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أي لا أحد على الإطلاق يحجب عنك باب التوبة. ويقع في أذهان كثير من العوام أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيك الرجل العاصي وهو متصور أن يعني القرار إنما أنت تعطيه. أن يتوب؟ إذا قلت نعم لك التوبة القرار، إذا قلت لا توبة لك إذا أنت إيه كأنك أغلقت باب الأمل عليك. هو بيأتي على أساس أن أنت تملك هذا الحق. كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت أذكر الجمعة في القاهرة وتكلمت عن حكم الزاني المحصن، وقلت إن الرجل إذا زنى وهو متزوج حكمه الرجل، وقلت إن الرجل كما ذكرت أنا في المحاضرة قبل ذلك ان هو يحفظ بقى حفرة في الارض وبعدين يدفن وبعدين يرسل لحجارة الرشيح الثاني. انهيت الخطبة وقلت الدرس اللي بعد الخطبة، وبعدين وانا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو تعب. فانا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الراعي شديد سبب مرض معين او كده. فناداني وقال لي موضوع خاص، فوقفت معه فقال لي انا زنيت 20 سنة وقتلت لبنات اذكار بسببها، يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فاهلها يكتشفوا من سلفها يقتلوها. وانا سمعت هذا الحكم الذي انت ذكرته فذهبت الى البيت، بيته على بعد نحو كيلومتر من المسجد، ومشيت الى البيت فاردت ان اجلس على الكرسي فلم استطع لان الكرسي كان معي لم استطع مرعوب مما سمعت، فما استطعت الجلوس فرجعت مره اخرى اساله هل هي توبه؟ هل هي توبه؟ وهو يتكلم كانه يكلم من له الحق في قبول التوبه. يعني هو المنتظر، تعرف مثل المريض مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمل فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى البتاع بيجي يقف قدامه، هل يكون كامل؟ اذا يكون كامل يبقى خلاص، يعني خلاص عايز الدنيا لحياه غيرها. اذا حتى كان الترشيح غلط وقال له لا امل ولا بتاع ممكن خلاص الدنيا كلها ايه تبقى نفس ثقب الامر. فالرجل يتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي انا ان اقول اني فعلا تقبل توبتي ام لا. فكثير من الناس يظن ان العالم بيده ان يتوب على الله، ان يتوب الله على الله. فهذا الرجل امين، وهي دي فديه العلماء امين، يبين ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. لما قال عليه الصلاه والسلام قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبه. اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، هل الله أن يسقيها؟ قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني ما فيها قرع أي سحابة. قال فقال اللهم اغسلها، اللهم اغسلها، ورفع يديه قصبعه إلى السماء. وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه، رفع اليدين على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عماره بن رويبه رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. فالخطيب على المنبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اغسلنا اللهم اغسلنا اللهم اغسلنا، فتكاثر الغمام في السماء وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والنصر يتحدث من على لحيته. قال وخرجنا إلى بيوتنا نصور في الماء وظللنا نرى الشمس جمعة. في الجمعة التالية جاء هذا العربي وقال رسول الله هلك الزرع والضرع ونفخت الناجية فادعوا الله أن يحدث عند الماء. هنا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عالم حتى لا يظن الظالم أن هذا منه نزول النفخ منه أن هو يعني ممكن يحقق طولا من خلف هذا وقت الناس في فم غلط. يعني في بعض الناس مثلا إذا طلع عنه شائعة قال لك إن فلان الفلاني دعا على فلان انهدى البيت عليه أما البيت انهدى في الجزاء طبيعي مثلا بس صادت الدعوة سقوط البيت فقول لك ده هو دعا عليه من هنا والبيت سقط عليه من هنا. الثاني بقى يتصرف في المسألة ويشيل الناس يفكروا كده يقول لك الصفة للجنة خلاص إذا كان مما يقول لك الدعاء عليه سقط البيت خلاص سيبنا نسيب البطولة دي ماشية والناس كلها تفهم أنا أقول بركة وإذا دعا الدعوة استجاب على طول. لا هذا ليس للأمانة. رسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أني عبد يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي أشهد أني عبد الله ورسوله. قال ما به حتى لا يضل الناس ويخرجوا من حضيرة التوحيد. لما مات إبراهيم عليه السلام كشفت الشمس فقام الناس كشفت الشمس لموت إبراهيم ففزع الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول فقال الصلاة جامعة ونادى الناس وصعد المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تستفان لموت أحد ولا لموت عظيم فإذا رأيتم ذلك فارفعوا إلى الصلاة. فأنكر على الناس أن يربطوا بين خطوط الشمس وبين موت ولده صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي على العالم أن يكون أمينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نفى الحول والقوة وقال لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يحجب عنك باب التوبة ليس في سلطان أحد بل العبد إذا تألى على الله عز وجل وانتزع هذا الباب أدخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله الرجلي رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله له فقال الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحضرت عمله. فحدث عمله لمجرد أنه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متوافيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر فلا زال المجد المقصر ينهاه عن معصية الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فأكثر عليه وقال انه لا يحب لك أن تفعل ذلك فضج منه الرجل المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا خليني وربي. فقال المجد له والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل رحمهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت لي عالما خذوه إلى النار وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عندها من هذه الحدود أنه إذا سئل ألي توبتك ما أدري لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا غفر لك بمقتضى الأدلة العامة القاطعة لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفى عن السيئات. تقول هذا يأتيك رجل يقول أنا حجزت فعلت كذا وكذا وكذا ولم أترك شيئا في الحج هل حجي مقبول؟ لا تقل له مقبول إنك لا تدري أمقبول أم لا لكن قل له حج من صحيح صليت صلاتي الآن وخشعت وحاولت أن أخشع هل صلاتي مقبولة؟ لا تقل صلاتك مقبولة لأنك لا تدري أقول لك صلاتك أنت أن قبل عن علمك بصلاة الخلق ولكن قل صلاتك صحيحة. أما مسألة القبول من عدمها فهذا ليس إلى أحد على وجه الأرض. فهو أول شيء فعله هذا العالم قال ومن يحجب عن باب التوبة من الاثنين وهي الأهم بالنسبة لهذا الرجل قال له اخرج من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. سئل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن دواء العشق. رجل ابتلي بحب امرأة وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ قال: يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها. يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها، ليه؟ لأن كل شيء في هذه الأرض يذكره بها. والإمام يزيد يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعملوا الأيام دي كده، كل واحد هي واحد يجيب مسمار ويقف على شجرة ويعمل قلب كده، يرسم القلب ويعمل سهم طالع سهم داخل، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى أيام ما كانوا إيه بيقعدوا جنب الشجرة، أيام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في مكان فلاني، وكان بعيد في كاتب الفلاني، وكان يمشي في مكان فلاني، فقد يوافق أن يكون فيه هبوط في الإيمان، قلة في الإيمان، فيرجع مرة أخرى. يعني تعرف مثلا في قصص العاشقين بيذكروا طيب، طبعا ايه طيب ده راجل مشهور مفتوح على مستوى العالم، كل عرب قصته مشهور. اهو ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد، طاقة المجنون يقابل جدران الطيب اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها في نفس المكان، ويتحقق كل جدران قرية ويقبلها، وهو يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار ذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يعني مثلا الناس يجي يقول لك: والله شوف يعني أو الجدار ذاك كان تشك فيه، كان عندها جرب مثلا من حاجة، فقط من الجدار يروح لا يقول لك كتبوها هنا كل ما شفت ألا ما رأى هنا، فهل قد يقابلته قلة إيمان فيرجع مرة أخرى إلى العصيان. عشان كده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: يخرج من الأرض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور رجل قدر 100 في بلد، يبقى لا أحد في هذه البلد يجرؤ على الإطلاق أن يأخذ على يده، هذا المجرم كبير، قتل 100 ولا أحد أخذ على يده على مدار السنوات. بالعكس، ده أنت ممكن تجد له بطانة فوق في الأرض دي، ما هو واحد مثلا خايف منه، والمثل بيقول لك اللي اذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. الامثال بتاعت الناس يقول لك اللي ما قدرتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده رجل ايه سفاح بيقتل الناس. طب انا عايز اتقتل، انا اصح ابقى انا بقى اللي بعمل له السكينه، وانا اللي بجيب له الضحيه، وانا اللي بوقع، وانا اللي بعمل له الفخور، ما كل ده عشان ايه استقيم. فممكن في شده الايمان رجل تاب واناب وبدا كده ايه ياخذ مثلا جانب السلام والمظالمه، فيجي واحد من الناس يقول له: ايه يا ابو السماء مالك؟ انت ما عدتش بتقتل ولا عيان ولا مريض ولا ايه؟ بعدين انت لو يشيل كده بالدروشه دي هيدوس عليك، وبعدين اللي هيطلب اقتصاد منك وبتاع وكده كفاره في الناس، لخلوه الاجماع مره ثانيه. يعني مثال هؤلاء الاجسام السيئه الموجوده في الامر، قتل 100 ولا احد ينكر عليه، لا يبعد ان واحد من هؤلاء يرجعه مره اخرى. ده بالعكس، قد يكون هناك بعض الناس في القريه دي يحسن له الفتى، يقول له: ده حلال عليهم، ده كلهم كان يستحقوا الدافع، ده انت ربنا ارسلك عقابا له. وكان يقول له الثلج انهم ظلموا في الارض وملأوا الارض بالفساد الحقيقي، وانت كده اللي بتطهر الارض من مثل هؤلاء، فيقوم يعمل له هاي يلبسه لبوس الشرع. تصور الراجل ان المثال دي قربه الى الله عز وجل. زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يدخل واحدة يأجره، يقول له: يبتدي فلان يقول مثلا كذا. ففي واحدة زوجها قتل، فذهبت الى الرجل زوجها وقالت: والله فلان الفلاني قتل زوجه، انا عجبت قتله. قال له: طيب تدفعي كام؟ فالمرأة بكت والولد وقالت: انا برب ايتام وفقيرة ومش عارف ايه وبتاع. فالرجل حن، فقال لها: فاقتله لوجه الله، يعني ثلاثة، يعني لن يأخذ ايه لن يأخذ اجره على قتل الرجل. فهناك بعض الناس قد يعني يلبس المثل لبر الشرع، فيقول الناس دول فعلا حلال عليهم القتل، وكان يجب ان يعاقبوا من زمان وذا. فهذا الرجل لابد ان يخرج من الارض التي مار فيها الاصيان، لا سيما اذا كان هذه الارض التي ولد فيها وتنعرع فيها، يكون في شيء يجذب الانسان الى هذه الارض لا يخرج منها. واي رجل تبرع بالذات مثلا دبلوماسي او تاجر كبير له في كل مكان في الأرض نفسا مثلا، ويذهب إلى الدنيا كلها مسافرا، لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاعب الضباب. روح أي مكان لا يشعر بهذا الذكر إلا في المكان الذي ولد فيه وتربى فيه وشهد ملاعب الضباب. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرون العرب يعني فيها هذا المعنى، ليذكر أن رجلا تزوج بامرأة ثانية، وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى، وكان وأقدم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طلع الصبح كده، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فعملت إيه؟ رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه؟ وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان بشلته. يعني يقول لها إيه؟ يعني كأن المرأة الجديدة بين المرأة الأولى رجل والمرأة الثانية رجل، لكن دي الثانية دي إيه؟ لسه شباب وجديدة ومتعرفين، يبقى كأن المرأة الأولى إيه؟ كالرجل المشلول، كالرجل المشلول. يعني لا قيمة لها، لو خدعت لا تأثر في صاحبها. دي معنى إيه؟ معنى الكلام. وما تستور الجنة رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني الإنسان ممكن يمضي في أماكن كثيرة والنور، لكن الحنين الدائم انما هو لاول منزل الذي ولد الانسان فيه وشهد ملاعب الصلاه. فهو الانسان شديد الحنين الى المكان الاول الذي ولد فيه. فتصور ان هذا الرجل الذي ولد في هذه الارض ومارس الاجرام فيها وصار له دخان الصوم في هذه الارض، كم من الفساد يترتب على بقائه في هذه الارض. إذن حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من الأرض التي مارس فيها العصيان إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس له صولجان فيهم ولا إرهاب ولا خطر. فإذا أراد أن يمارس العصيان فيأخذون على يده، ليه؟ لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل الإجرام. فلذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كانت اسمها كفرة، والأرض التي أمرت الله أن يخرج إليها كان اسمها مصر. فسبحان الله، يعني كل يعني الأرض فيها من اسمها، الأرض فيها من اسمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء، ليه؟ لأن الاسم هو وعاء الإنسان، اسمك هو وعاءك انت كلك كده موضوع بداخل الاسم، وكل انسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خيشه لما يبغى ينتش بالبلاط له من اسمه نصيب. يعني ربنا عليه الصلاه والسلام يسمي حذيفه وجعله ابن خيشه الثقفي ورانه ولانه من قريش ورانه وعدين عنده دولات. فالآن بايه قريش أرسلت سهيل ابن عمرو، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف والعملية متأزمة وعم يعملوا دولات وحاطين لكذب القرار، أول ما شاف سهيل ابن عمرو التفت إلى أصحابه وقال سهل لكم أمركم. أخذ السهولة من اسمه، أخذ السهولة من اسمه. وفعلا سبحان الله سهيل ابن عمرو أتى فشدد وتعلم، ومع ذلك جاء الفتح بعد هذا التشدد مباشرة. هنشوف سهيل بن عمرو جه وخلاص اتفقنا ان هنضع الحرب ولن نعتمد هذا العام وسنعتمد في العام المقبل وبتاع، واتفق على ذلك. طيب ايه؟ وايه كمان؟ قال سهيل واذا جاءك رجل منا مؤمن ترجعه اليه، واذا خرج رجل من عندكم كافر لا نرجعه اليه. الصحابه قال سبحان الله، هذا ما من يقبل هذا؟ رجل يأتينا مؤمن فنرجع الكفار؟ والصحابة غضبانين. المهم إن هم لسه بيتكلموا في الكلام ده وهيكتبوا بقى الإيه؟ الكتاب الرسمي. جاء أبو جندل ابن سهيل ابن سهيل بن عمرو يرسخ في قلوبه. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فأبو كثفه من حديث وسجد، استطاع أن هو يهرب من السجن ويمر في حبيبه من مكة للحديبية. شوف واحد يجرد في الحديد بتاعه، كان تعرف الأزال شقة المؤبدة مثل ما كنا أخذ الأزال شقة مؤبدة مع الشغل يعني، يوصل البطء في رجله 20 كيلو حديد، وفي رجل الثاني 20 كيلو حديد، وفي مفرجة اهرب بقى لو جدع اهرب فيه حيزور ايه، فبيعرف مكان يفضل يتفكر في الغلط والصخر والكلب هو واقف ليه متعلق فيه 40 كيلو حديد معرفش مش. فهو ده حاطين في رجليه الحديد، هو جاب من مكة للحديبية جرس في الحديد بتاعه وهربان. فوصل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل بقى في مثال إعياء جمع نفس الصوت. فسهيل الأول مثال ابنه قال يا محمد هذا أول ما أقضيت به، إحنا لسه نقول هو اللي يجي من عندنا ترجعه لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نقض الكتاب، يعني لسه ما كتبناش. قال له لا لا أكتب، أفيكتبهم تركوا لي يعني هذا لأجلي أنا؟ قال له لا. قال مش عارف ايه لحاول معه أبدا. فقال لأبي جندل ارجع، طبعا أول ما ارجع من سمين بقى ايه ولعنا كيف ارجع، وأبو جندل كمان استثمر العاطفة بتاعتهم. قال ألا ترون ما أنا فيه وكان قد أرجل في الله عذابا شديدا، ألا ترون ما أنا فيه ارجعوني إلى الكفار. طب فرع المسلمين كلهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. نزلت يعني كم شهر وابو جندل استحى راح في تلك البحر ويحولوا عصابه ما يسمع على قافله من قريش الا يسمع عليها يقتلوهم ويغضب الحاجه ثلاثه، حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يطلع من قريش يروح مش عايزهم خالص يروح ليه هم حدود كذا العظيم. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا، انا فتحنا لك فتحا مبينا لو فتح بغيره مش فتح مكه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم امره، وفعلا سهل الامر رغم ان جاي متشدد وتشدد غير متشدد، ومع ذلك جاء الفتح اخذ هذا من الدين. والنبي عليه الصلاه والسلام هو في ايام الهجره هو ابو بكر الصديق، فقابلهما بريدة بن الحصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريدة. فالتفت الى ابي بكر وقال فرد امرنا وصالح، اخذ الايه من اسمه. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عن سعيد المسيب بن حزن قال جاء جدي حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عارف الحزن ضد السهل، السهل المكان المنبسط والحزن المكان الإيه المرتفع. فجاء حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال أنت حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. شوف عين سيد يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الحزة توارثوها بالسمع لتوارث المال، توارث الخلق، تعرف الاخلاق بتوارث، رجل حليم رجل عاقل تجد برضه يورث الخلق الاولاد. قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني هذه الحزة وهذه الشدة في الخلق ليسه. قال قبلت اذا لتبدل خلقه، بدل ما يكون خلق الحذر يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع الاسم وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كفره وهي مناسبه للحجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الرجل عمله ده. والثانيه القريه التي امرنا ياخذ اسمها مصر من المصر. الأمره يقول ليه إن الأرض اللي فيها الصالحون أرض خيرة، لا يستطيع المجرم أن يمارس عصيانه في وسط الأبرار أبدا، وهذه ميزة بقاء الصالحين في المكان. خروج الصالحون من خروج الصالحين من المكان جريمة في حق المكان. عشان زيد بن الدثنة أنت مستعين البخاري رأى أبا بكر الصديق قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة، رأى ماشي ناحية البحر قال إلى أين أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض فأعبد ربي أخرجني قومه.

ممكن هذه الزجاجة تكون عند الله عددا أفضل من صيامك وصيامك، صيام المتواصل وصيام المتواصل، أنت لا تدري. طبعا هذا ليس تفويض الصيام والصيام، لكن أنا أقول عند الله عز وجل أنت لا تدري. يعني هل أنت تتصور، هل ورد لك في النصوص إذا لم تكن تعلم هذا النص أن غصن شوك يسقط ذنب امرأة تتاجر العصير، يعني زالت مئات المرات أو ألوف المرات، غصن شوك يسقط كل هذه الجوائز من على أكتافها؟ أنت ما عندك علم الذي يتقبل من عملك. أحيانا في عمل تعتد به وتتصور أنه هو أجل عمل أنت عملته ولا تقدر عليه، وعمل كده تعمله وأنت يعني ما عندك يعني اهتمام كثير به، الله عز وجل يعني يغفر لك به. فمسألة تركيب العبادات بعضها على بعض هذه مسألة جسيمة، هذه مسألة جسيمة. اللحية ليست كما يظن كثير من الناس أنها مستحبة ولأنها سنة، لا، اللحية فرض، فرض أو واجب، والفرض والواجب عند جماهير العلماء واحد، تقسيم الأحناف للفرض والواجب تقسيم يعني ليس دقيقا، ومع ذلك فهو تقسيم يغلب عليه الشكل الأكثر من المضمون. إنما الذي عليه جماهير العلماء أن الفرض والواجب معناه واحد. طيب لما هو فرض؟ بنقول إن الأوامر ثلاث أقسام، الأوامر ثلاث أقسام، الواجب المستحب والمباح، والمباح يعتبر أمر من جهة الصيغة، من جهة الصيغة، وهذا خلاف العلماء هل المباح أمر ولا لا، لكن أنا أتكلم على جهة الصيغة الآن. أمر من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير من نظير. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، ومن تحت لفوق تفيد التوكل والرجاء، والنظير للنظير تفيد الطلب. فإذا قال الله عز وجل لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فوق فعل وأمر من فوق، طبيعة الأمر من فوق لتحت تفيد الإلزام، يعني لا خيار لك تختار، لا بد أن تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فعل أمر، يبقى هذا يفيد الإلزام، يفيد الإلزام. من تحت الفوق أنت بتقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن هل أنت تأمره؟ لا، أنت تتوسل إليه. والنظير للنظير أقران أنداد، واحد كل واحد يفعل كذا، هذا على سبيل الطلب ليس على سبيل الإلزام. ده حقيقة الأمر. فالعلماء يقولون الأمر المجرد يفيد الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، أرفوا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ آخر أرجو اللحى. أما أعفو فهو من تمام الترك، تترك اللحى تتفر، كما قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا يعني كفروا. وأرجو اللحى من قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، أي مدركون يعني اتركوها. وفروا اللحى من التوفير. فكل هذه الأوامر معناها تمام الترك. طيب قرينة مثل إيه بقى؟ قرينة مثلا مثل أن يأتي رجل حلق لحيته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهلا وسهلا تفضل إخبارك وعمل إيه وبتاع، ولا يقول له لماذا حلق، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلو فرضنا هذا المثال، رجل حلق لحيته وجاء فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي تبقى اسمها قرينة تدل على أن الأمر لا يفيد الوجوب، لأن لو كان يفيد الوجوب كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما حلقت لحيتك، فإن اللحية فرض. أما ولم ينكر عليه وهو لا يقر على الباطل، إذا هذا يدل على أن اللحية ليست واجبة، يبقى هي مستحبة، إذا فعلتها تجاب وإذا لم تفعلها لا تعاقب. دي اللي اسمها قرينة. فهل ثبت أن أحد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ أبدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ أبدا. لم يثبت شيء من هذا إطلاقا. العلماء يقول يبقى الأمر على حالته الأولى، وهو أنه من فوق لتحت في الوجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعقل لحية وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى، أنا جاءت قال لك المرحلة، ودي أنا سمعتها من أستاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدموه في ندوة على رأي الزمان اللي كانوا بردوا فيها على الشباب، فقال بل لو قلت إن حلق اللحية هو السنة لما أبعد. ليه يا فلان؟ قال لأن بيقول خالف اليهود والنصارى والقدر ملتحوه والحسنات ملتحوه. ربي يجعله. فالمفروض انا بعد مثال الشغل احلى اداء. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس محل بالالف واللام، لم يقل وخالف القدس والحرمات، انما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الارض؟ أكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الأرض؟ كل 15 مليون يهودي على وجه الأرض. طيب كم واحد ملتحد النصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعفي لحيته إلا القدس الكبار. يعني أنت لو لقيت قدس، لو وجدت قسا شباب أعفى لحيته أعرف أن ده متعصب جدا، عصب جديد، لأن اللحية غير معروفة في القصص إلا في العواجيز. سلمنا أن كل القصص أعقوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبة للمليار؟ لا يشكلون نسبة مئوية مذكورة. يبقى لا زال النصارى حالين دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحلقون لحاهم ولا لا؟ لا زال. لأن ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الأرض، يشمل كل نصراني على وجه الأرض. طيب سلمنا أن كل النصارى على وجه الأرض أعقل حام، وكذلك كل اليهود على وجه الأرض أعقل حام، فما موقفنا؟ نحن عاجلنا هذا. هل نحلق لحانا مخالفة لهم لما أجمعوا كل جميعا على إعفاء اللحية؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي جملة من الأوامر الثابتة التي لا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا من قوم إلى قوم. فهم إذا تركوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. فنحن أيضا مأمورون ألا نحلق لحانا. ليه؟ لأنها من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم رحمه الله. إذا على أي محور لا يحل للمسلم أن يحلق لحيته؟ أضف إلى ذلك أن اللحية هي شعار المسلم الظاهر. يعني أنت لما تمشي في الشارع هل تستطيع أن تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الأزياء واختلطت الأجسام حتى ذاب المسلم في وسط الكافر. أشوف لما كمال أتاتورك ألغى الثلاثة الإنسانية في تركيا، ومن جملة ما فرضه على الناس القبعة. قبعة لسه إنجليزي وشعار إنجليزي. أول ما فرض القبعة قام علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاع والحرام، فبدأوا إيه يضر عليهم ابتاع ويحكمهم ويعدموهم. فكان ممن أعلم في هذه الآونة رجل عالم، هم مجهدين حكم الإعدام، بس طبعا عشان نبين ان احنا لسه ديمقراطيين لا احد يعمل له محاكمة هزلية كده ونجيله وبعدين نقول له الإعدام، لأن لو أعدمناه كده هيبقى بطل. فعشان نفوت البطولة دي عليهم ما يبقاش رامي، احنا نجيله الأول وبعدين نعدمه. فالمهم ايه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما اكفاكم هذه العمامة التي تلبسها إذا جعلتها عمامة قلتم مشروع، وإذا عملناها برنيطة قلتم غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم الجزيرة وهذا قماش وهذا قماش؟ فبه لكن الجمع دم بطل. فشوف لما واحد يأخذ القبعة، المثال مش مثال قبعة، المثال هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي أن يرتديه المسلم. الرحمة الذي يجد سبحان الله أو أولاد يجده فللات كرة عليها علم أمريكا وأعلام مثلا هو الأورة، وأحيانا عليه علم إسرائيل نبي داود على سوء قدر الولد، يعني الولد مبيع بالإعلام لعدوه على قدره يحمله وهو لا يدري ظاهر. فاختلطت الأزياء، أزياء المسلمين بالكافرين، تمشي في الشارع لا تستطيع أن تقول هذا مسلم هذا كافر أبدا. لكن إذا رأيت رجلا أعفى لحيته ويمشي في الشارع أن تقول هذا مسلم. اللحية إعلان للهوية، إعلان للهوية. أضف إلى ذلك أن اللحية أن غياب اللحية أضاع علينا أحكام أخرى مرتبطة باللحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لدخول الجنة، قال أفشوا السلام بينكم. فكيف أفشي السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن أفشي السلام على الكافر من يهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة لا أستطيع أن أفشي السلام. فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثل هذا الحديث، فنقول لا، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أعظم أسباب دواعي المحبة وتآلف القلوب. لا تستهين به. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصف أصحابه، وهو يصف أصحابه قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف إذا لم يعني يأخذ مستوية ده يكون نفرة في القلوب. نعم يثبت نفرة في القلوب. الجماعة يقولوا دين قصر ولغاء، كل ما تيجي تأمره شيء يقول لك هذا من القصور. أهو تثبيت الصف. لو واحد أو إمام أصر على تثبيت الصف وبعدين صف الصف الثاني والثالث والرابع، فصدق وقت أرض الوقوف قالوا احنا لنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الأئمة على تثبيت الصفوف على طول، لدرجة أن الإمام يقول الله أكبر وقفاه للمأمومين، استوى وقفاه للمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عرفات. فتثويت الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الأرض سببه تنافر الخلق. يبقى شوف استواء الصف مدعاة لاستقامة القلب. فأنت لا تستهن وتقول إن إعادة إحياء الكلام لا يضرنا، ضرنا أعظم الضرر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحابوا أفشوا السلام بينكم. كيف تفشي السلام وقد زاد المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الحكم وراح علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يأخذها الكافر، مثل مثلا تشميت العرض. ففي سنة أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل نفسه بعد رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يثوب عليهم مراده يقولون يرحمكم الله أبدا، إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا تقول إيه الفرق ما هذا دعاء وهذا دعاء؟ الدعاء للكافر في الهداية جائز لكن بالرحمة لا. فتصور انت بجانبك رجل عاطف وانت لا تدري ما هويته كيف تشمته، راح احكام وراح واجبات للمسلم على اخيه بسبب عدم وجود هذا الهدي الخاص. فقلنا هذه رايه، هذه رايه انت ترفعها لا سيما في زمان الغربه. قال صلى الله عليه وسلم: العباده في الهرج كهجره الي. فانت اذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنه ورفعت رايك كهذه مع كثره المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء وطوبى شجره في الجنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ان في الجنه شجره يقال لها شجره طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا تطلب هذا المؤمن، أنت لا تفرق. إذا خيرت أن تنحاز إلى الله ورسوله تنحاز إلى الله ورسوله، ولن تندم أبدا أنك انحزت إلى الله ورسوله. اللحية فرض واجب، وحلقها إثم باتفاق العلماء جميعا. العلماء المجتهدون جميعا أفتوا في وجوب إعفاء اللحية، وكذلك نظر جماهير أصحابهم، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأثرين بجواز، يعني بأن اللحية مستحبة. بعض المتأثرين، لأن العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يرخص في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة. والله أعلم. يقول سائل: وقفت في بعض الأسانيد على راوي اسمه أبو حمزة السكري، فمن هو؟ أبو حمزة السكري هذا أحد الرواة من طبقة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وهو من الرواة عن الأعمش رحمه الله، وهو راو ثقة، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه كالسكر، يعني من ضمن كلام أبي حمزة رحمه الله عليه: إحنا أمة ملآنة بالعظماء. أبو حمزة ده لا أحد يعرفه، كثير من الناس يعرفوا أبو حمزة السكري، وابو حمزه السكري ده غلامه ظفر ابي حمزه بكل العظماء اللي هم اللي لمعوهم في الغرب لنا في علم الاجتماع وبتاعه والفلسفه وعلم النفس وعمالين يقنعون ان هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب. لما تيجي تبحث عن خيارات الجسد اللي كان شاذ جديا واللي كان عنده بيولاد به وكان يلوح وهو يلمع الارقام عشان فاضي ايه يجعله قيمه. احنا امه كلها عظماء، عندنا قلوب مؤلفه من العظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعه لا نعرفهم. تعرف الانسان الاصيل احيانا بتمر عليه فترات يحتاج ان يعرف انه اصيل عشان يديله دفع، بالذات في زمان الهوان. في زمان الهوان انت محتاج ان انت تعرف انك بتنتسب لامه عظيمه عشان ده يعطيك الطاقه ويعطيك القدره، ان اسلافك كانوا عظام فانت تتقلدهم. لكن قطعت صلتنا بأسلافنا وما بقي إلا نحن، فنظر الواحد منا إلى نفسه كأنه كذب. أهو أبو حمزة السكري ده كان يقول: ما بلغني، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت نفقته في مرضه. يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب أدوية وكان عنده 4000 درهم 5000 درهم 10000 درهم، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. شوف العظمة. كان ممكن هو اللي يمرض، والمرض كان يجيله كان يصرف 10000 درهم على المرض. طب ايه رأيك ان هو قد لا يؤجر في 10000 درهم؟ ليه؟ لأن التداوي ليس بواجب، التداول مباح، يعني رجل مرض فأبى أن يتداول لا إثم عليه، مش واجب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض قال أتيك بطبيب؟ قال الطبيب نظر إلي فقال إني فعال لما أريد، ولم يتداول. فترك التداول جائز. فأنت إذا أنفقت على رفع العلة بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا إلا إذا انضاف شيء آخر، كأن يكون مرض يؤثر في القيام بواجب معين، فحينئذ قد يرتقي التداوي لدرجة الوجوب، ليس لذاته ولكن لغيره، فيقوم هو يتصدق. الصدقة المقبول فيها شكر من الله عز وجل عافاه من هذا المرض. ومرة أراد جار أبي حمزة أن يبيع داره، أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال له تبيع الدار بكام؟ قال أبيعها بألفين لثمن الدار وبألفين لجوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء، شوف علماءنا، كان كلام جميل. لما تقرأ ترجمة أبي حمزة تتكلم تستمتع، وهذا رجل غير معروف. أما علماءنا العظام الكبار اللي هم مشهورين في بيننا تجد يعني سيارتهم أطيب وأطيب، لأن الكل كان يحرص على نقل سيارتهم. من مثلا الرواة الذين لا تعرفهم الجماهير، الحسن بن صالح بن حيي، ولو أخ كان اسمه علي بن صالح بن حيي، كلاهما ثقة وعلي هو أوثق الرجلين، والاثنين توأم. الحسن اتولد الأول وبعدين بعد دقيقة نزل علي. تعرف علي ما كان يمشي أمام أخيه أبدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله، فكيف قال هو أكبر مني أتى الدنيا قبلي؟ شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبله بدقيقة واحدة، أكبر منه بدقيقة واحدة أخوه، فما كانش يمشي أمامه ولا كان يجلس قبله، وهو اللي كان يخدمه. وكان علي بن الصالح والحسن دول لهم أم، فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام، الحسن يوم الست الأولاني وعلي أم الست الثاني وأمهم يوم الست الثاني. ماتت أمهم فقسم الليل بينهم، مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهم جارية، وهذا خبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين باعوها، فاشتراها مثلا رجل، وفي الليله اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعه ساعه ونصف ساعتين، قامت وجعلت تقول يا اهل الدار الصلاه الصلاه يا اهل الدار، فقالوا لها اذن للفجر؟ قالت لهم لا تصلون الا الفجر؟ قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل؟ قالوا لا. فلما اصبح الصباح ذهبت الى الحسن وقال ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه الجارية تتعيش في البيت العظيم، بيت الحسن بن صالح عليه الصلاة. أيوة، حق لها أن تكون عابدة الجارية قوامة الليل، إن البيت كله نشيط، بيت كله عطلان لا يعرف الكسل. قل ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون من الليل. احنا ما نعرفش حاجة عن حسن بن صالح ابن حيي ولا عن أمه. لذلك يا جماعة أنا بيحب على دراسة في سير الأسلاف، اقرأ سير العلماء يرق قلبك، أنت نفسك يرق قلبك، فتجد الأسوة طيبة في الابتداء الأيام في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هرئ لك إلى النار، كل شيء كل شيء. بتقول أنت في وسط أسرة أنت غريب عنها، غريب. ولله جرأ أبي سليمان الحصاري لما كان يقول وليس غرفة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بث وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي.

معروف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها اعتدي لما تأيمت مات زوجها. مات زوجها كانت طلقت طلاقا دائما. نعم طلقت طلاقا دائما بينونة كبرى. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام اعتدي في بيت ام شريك، ثم قال لها لا اعتدي في بيت ابن ام مكتوم، فان ام شريك امراه كثيره الضيفان يغشاها اصحابي، فلربما سقط خماره فظهر منك شيء، فاعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى لا يراك. ولا تثقيني بنفسك، لا تثقيني بنفسك فيه جواز ان يومي الرجل بخطبة المرأة التي بانت بينونة كبرى في عدتها، بخلاف المرأة التي بانت بينونة صغرى فزوجها أحق بها. أما إذا مات زوج المرأة أو إذا طلقت طلاقا بائنا، يعني طلق رجل للمرأة الثالثة، فيجوز التعريض بخطبتها في العدة. لذلك قال لها لا تثقيني بنفسك حتى يخطب لها. فجاء أبو سفيان وأبو الجهم فخطباها، فجاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي الجهم ومعاوية، فقال لها أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فأظهر العيب الذي فيهما، لأن المستشار مؤتمن، فلا يحل لك أن تكتم النصيحة عن رجل المستشار، ولا يعد هذا من الغيبة. يعني مثلا جاء رجل فقال فلان يريد أن يقترض مني مالا، وأنت تعرف أن هذا فلان إذا أخذ المال لا يرد، مع أن هذا الرجل مثلا قوام آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بكاء. فلما يسألك هذا السؤال يقول والله فلان يريد أن يقترض مني مالا، لا تقل له هذا فلان صوام بكاء سائل القرآن، لكن تقول له لا أعطيه، طالما جاء تستشيره فأنت إذا كتمت عنه إذا غششته. فيشرع لك أن تذكر العيب الذي فيه، ولا يعد هذا من الغيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، يعني ضرار يضرب للناس، ويعني كنا عن ذلك بأنه لا يضع عصاه عن عاتقه، مع أنه يعني لما ينام يضع عصاه عن عاتقه، ولما بيأكل بيضع عصاه عن عاتقه، لكن يعني هذه الإشارة إلى أنه يضرب، فأنت لا تستريحين معه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انتحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت ذلك، لأن أسامة كان أسود شديد السواد، أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد. قالت فكرهت ذلك، فقال انتحي أسامة، ثم قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فنكحته فارتبطت به كثيرا، يعني وجدت فيه نعم الرجل. فهذا تعريف، فلو عرفت انسانا بما يكره لا يضر ذلك. ومن هذا الباب تعريف رواه الحديث، يعني في الرواه عن ابي هريره الاعرج، والاعرج هذا لقب لعبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور في الرواة بهذه الصفة الأعرج. وكذلك عاصم الأحول كان فيه حول، وكذلك الأعمش فيه عمش في وجهه، يعني مرة نشزت عليه امرأته فقال لأحد أرحامها من تلامذته، يعني قل لها أستاذنا الأعمش انت يا بختك عايشه مع الاعمش ليل نهار، احنا نفسنا نجد معك خمس دقائق وانت معك هذا الرجل الشريف من لوح، يعني كلها كلام يعني حنن قلبها عليا. فهو طبعا بيكلمها ونعم بيسمع في المكان اخر يعني. قال لها شيخنا واستاذنا ونفسنا نقعد معاه ويا بخت الفتاة، هو فيه عيب لانه اعمش، هو لولا اعمش كان يبقى 100 منه. فقال خذلك الله، وهل هي غير ذلك؟ ما هي غير ذلك؟ انا قلت كل شيء. فهو الاعمى سليمان ابن مهران، ومع ذلك لقب بهذا اللقب الاعمى الشهر. قليل من الناس يعرف اسم الاعمى. وكذلك اسماعيل بن علي، اسماعيل هو اسماعيل بن ابراهيم بن مسلم، وعلي امه، فكان ينكر ان ينسب الى امه، وكان يقول من نسبني الى امي فقد ارتابني. ومع ذلك لم يأبه علماء الحديث لتهديده ونسبوه لامه، انما نسبوه لامه تشريفا له، لان هو في اسماعيل بن ابراهيم اكثر من راوي. فانت اذا قلنا اسماعيل بن ابراهيم تقول ابن من؟ فبدل ما احنا نطول بقى المساله اسماعيل بن ابراهيم ابن مخزم الاثري، فننسبه الى امه لشرفه وتميزه وحفظه. والرسول عليه الصلاه والسلام لما نسب، لما راى وكان يبني مسجده، فكان الناس يحملون لبنه لبنه، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، وكان ناقها، كان مريض لسه كان من مرض ويحمل لبنتين لبنتين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فنسبه لأمه. وكذلك بلال بن حمام، بلال بن رباح، بلال بن حمام كان يعني ينسب إلى أمه. فلا إشكال يعني إذا كانت المسألة جرت مجرى التعريف. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل رجلا فقال له ما فعل القوم البيض اتصاق الطوال، وما فعل القوم الجعد انكسار القطر. يعني هو يعالج الخطر، يعني كل جماعة أخزام ايه اخبارهم، وجماعة الطوال ايه اخبارهم، ما قصد ان ينتقل. لو اجرى الانسان هذا الكلام مجرى التعريف جاز له ذلك ولم يكن مغتابا، لكن لو اجراه مجرى التنصيص يكون من الغيبه. فمنه ان يعني ان صفيه او زينب قالت عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص زينب ما يعجبك منها، حسبك منها انها قصيره، حسبك منها انها قصيره. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. فما هو الفرق بين قول عائشة حسبك منها أنها قصيرة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل القوم اقتصار؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد مجرد التعريف، لا يعرف أسماءهم، فذكر يعني أظهر صفة فيهم، انما عائشة رضي الله عنها انما ذكرت الكفر من باب التمثيل. اذا الكلام لو خرج مخرج التعريف جاز ذلك، ولا يكون المرء مغتابا متظلمه ومعرفه ومحجبه. فلو قلت لفلان لا تمشي مع فلان فان هذا الرجل فاسق، ان هذا الرجل يترك الصلاه ويزهر بالافطار في نهار رمضان ويعق والديه ويسب مثلا الدين، ولا يشتم مثلا العلماء ويتنقص العلماء، لا تمشي مع هذا الرجل حتى يعني لا يسيء الناس الظن به. فانت اذا حذرت من هذا الباب جاز لك ذلك ولا تكون مغتابا، حتى برغم ان هذا الكلام في ذلك الرجل. ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد ارتبت. فأنت تقول ما فيه فعل لكن قلته على سبيل التحذير ومتظلم ومعرف ومحذر ومجاهر حسبا يلتحق بما مضى ومستفت. رجل له فتوى لكن هذه الفتوى تجرح ناس آخرين، مضطر أنا أن أذكر بعض العيوب في هؤلاء الناس حتى يعني أضمن أهل الفتوى، مثل ما فعل هند بنت عتبة لما استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي ان اخذ من مالي بغير اذنه؟ قال قل ما فيك ولا ذاتي في المعروف. تطلب الفتوى فاضطرت ان تذكر لما تاخذ من مال الرجل بغير اذنه، لانه رجل شحيح والشح هو اشد البخل. ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله منكره، من طلب الاعانه في ازاله منكره فيه منكر. قال فواحد طلب منك الاعانه قال ادري فلانا بينما هذا الرجل يعاقر النساء، او ان هذا الرجل يشرب الخمر، او انها يفعلون كذا، هيا بنا نذهب اليهم. فانت ذكرت ما كان يجب ان يكون مستورا لو كان في غير هذا الموضع. يبقى هذه المواضع كلها من المواضع التي استثناها العلماء فيما يتعلق بالغيب. فهذا يدل على ان ذكرك للعيب في الرواة لا يكون من الغيبة. كيف يكون من الغيبة رجل سيء الحفظ قلب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبدل ألفاظ الحديث فأوجب على المسلمين حكما لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يتكلم فيه؟ كان ابن معين رحمه الله جريئا، فكان احيانا يرى الرجل ينام في مجلس التحديد، هذه مجلس مثلا للتحديد، فانت جاي من السفر بعيد فمن شده التعب وانا احدث انت نمت. فابن معين ينظر كده في الجلوس فيلاقي واحد نايم يسيبه نايم، بس يدون كان نايم من امتى. يعني مثلا انا بقول حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني، والثاني ايه بدي شخص بقى يبقى هو ما سمعش كلمه عبد الرحمن بن مهدي، ادور بقى نم من ام وسيبه نايم براح. وبعدين يستيقظ هو، شوف بقى استيقظ امتى، شاف مثلا 15 حديث 20 حديث، استيقظ صوت حديث 21. انا قلت حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك هو صحي على مالك، فامكث انا بقى عارف هو كم حديث لم يسمعها. اول ما يجي يحدث بها اقول له انت كذاب، ليه انت كنت نايم، انت نمت من قول الشيخ كذا الى قوله كذا. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، وغدا ان شاء الله نكمل الاسئله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا مالك هو صحي على مالك، فامكث انا بقى عارف هو كم حديث لم يسمعه. اول ما يجي يحدث بها اقول له انت كذاب، ليه انت كنت نايم، انت نمت من قول الشيخ كذا الى قوله كذا. فكان بقى يبين ايه هذا الفرق الذي يقع فيه الرواه وما كان الجاهل. قال كان هو احمد بن حنبل ماشيين في الطريق، وكانوا احمد بن حنبل واحد من المعروف اللي كانوا ايه اصحاب جدا. فماشيين في الطريق فقابلهما زهير بن حرب، قابلهما ابو بكر الشجاع بن الوليد، فقال ابن معين يا ابا بكر لا تكذب ولا تجعل ابنك يحدثك. فقال له أبو بكر إن كنت كاذبا فهتكك الله. قال أحمد بن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، أول ما قال له لا تكذب استحي أحمد. وقال أبو بكر من قدماء أصحابنا ثقة، ده كلام أحمد بن حنبل. فلما اسماعيل قال الكلمة الشديدة دي استحيا، فترك المعين وتنحى في ناحية.

وكثير من الناس يجهلون الحق فينكرونه. يعني اذكر في اوائل ما قرات كتاب صيغ الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الالباني حفظه الله، فكان من الاشياء الجديده التي تعلمناها جلسه الاستراحه وتحريك الاصبع. فلكن لم يكن عندنا فتح الدعوه، احنا في قريه هي يسكنها الفلاحون ولم ينالوا حظا كبيرا من التعليم، ويصلون صلاه توارثوها عن ابائهم، ولا يعرفون ايه لا دليل ولا شيء من هذا. فكان كنت اعتقد ان الانسان اذا علم شيئا من السنه يبلغه ولو طارت فيها رقاب. لا كنت اعرف ان فيه سنه نصوص شرعيه من حيث القوه فيها واجب ومستحب، ما كان عندنا. فلما قرانا السبت الصلاه زلزل اركان الصلاه التي كنا نصليها، وجدنا اشياء كثيره لا علاقه لها بالسنه على الاطلاق واشياء جميله. هذا لا يعني محرك، كان مثلا تحريك الاصبع ما يعني حرك كما ينبغي، الا لما الشيخ الالباني حفظه الله بصلي جنبه في يوم من الايام صار انا احرك تحريكا غريبا، كنت احرك هكذا طول الصلاه حركه كذا، الشيخ ما يحرك كذا. فقال لي بعد ان عين الصلاه، قال من اين اخذت هذا التحريك؟ كنت اخذته من كتابك. قال انت تخفض وترفع. قلت نعم لكن احرك. قال لا انت لا تحرك، انما التحريك الصحيح او الوزن اللي هو الوقت السديد بالنسبه للتحريك انك انت تنصب اصبعك هكذا الى القله ثم تحرك في نفس المكان، لكن هذا لا اسم خفض ورفع، هذا اسم خفض ورفع، لكن انت تحرك يعني في مكان هكذا لا تصرف ايه؟ لا تصرف يعني اصبعك عن مكانك. فاحنا كلنا بنتحرك كده وكل واحد يستهزئ بالحركه على مزاجه على حسب فهمه، او المهم ايه يحرك كده. فطبعا عديد من الناس هي العاده عادتهم ان هو ايه يحرك ايه في النفس والاثبات، اشهد ان لا اله الا الله يحط ايه اصبع مره انا اقول اطلع منه كده فشغله ما تعودش ان هو ايه يشوف المساله دي. بعد ما نخلص صلاه مع رجل انتوا اخيكم مدين جديد وانتوا بتخترعوا وانتوا مش عارف ايه، واحنا بقى ايه كبرت المساله في دماغنا، ما هو ايه بنقول بنقول ده في الله والصبر في الله والصبر في السنه ومش عارف ايه، كبرت المساله في دماغنا وابدا ما تركنا هذا ابدا، هم ينكروا علينا واحنا نستهزئ. مثلا جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. وتر الصلاه الركعه الاولى والثالثه، لان الركعه الثانيه بعدها تشهد الاول والركعه الرابعه بعدها الاخير يعني تجانب جانب. فاذا كنت في وتر من صلاتك يعني مثلا سجدت السجده الثانيه بعد الركعه الاولى، سجدت السجده الثانيه وبعدين جاي رفعت راسك هتقوم بعد الركعه الثانيه، لا لا تقوم مباشره، اقعد اجلس جلسة خفيفة جدا ثانية ثانيتين ثلاثة وبعدين ايه قم. فاحنا نقول العادة قبل ذلك كنا بعد السجدة الثانية نرفع طول ايه نقوم بالركعة الايه الثانية. انا اقوم واقعد طبعا اللي جنبي مش واخد باله من الصلاة وشاهد، فاقوم انا اقعد هو كالآن اول ما يلاقيني قعدت ايه يوم قاعد فجأة لقيني قمت فيوم قايل. طبعا كل ده حركات عصبيه هو ما رتب لها، هو ما رتب لها. فبعد الصلاه تحصل معركه وانتوا غير تلخبطونا في الصلاه وانتوا كده دين جديد وبتاع مش عارف ايه، واحنا برضه ايه مستمرين في الكفاح والنظام ومش واخدين بالنا ابدا من المساله دي. طبعا كان من ناتج هذا اننا لما دعوناهم الى السنه رفضوا كل السنه. ليه؟ لانها اتت من عندنا، أسد من عندنا، فنفر قلوب الناس منا في مثل هذا. وظللت نحو 5 سنوات أحاول مع الناس ولا فائدة إطلاقا، ما سمعوا الكلام إلا بعد ما ذهبنا إلى الجامعة وبدأ يعني الواحد يرى أن فيه علم شرعي وفيه شيوخ وبتاع، بدأ يحضر مجالس العلماء، تغيرت الصورة تماما بعد ما عرفنا بقى إيه ان النصوص الشرعيه فيها اقوى وفيها قوي وفيها اقل يعني مستحب وواجب الى اخره. فقضينا كثير يعني سنة سنتين من فترة الجامعية ورجعنا بقى إلى بلدنا في الأجازة فجدينا بقى نقبل ما علمناه فالناس على طول في أقل من سنة. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وبعدين قال لمن شاء. كان كلمة لمن شاء فيه كثيرة إن إحنا نتعامل بالوقت مع الناس. هم الناس عندهم ايه احاديث موضوعة ما سمع بها ابن الجوز ولا الجماعة اللي قناتهم في الموضوع حدث كده ما تعيش في اي مكان. يقول لك ايه المغرب جوهرة تلتقطوها. يعني ايه؟ يعني المغرب جريب ادى واخر صلاة تفرح. فالناس تعودها ان المغرب لا سنة له قبله ابدا. احنا قلنا لابد من احياء السنة ان احنا نصلي قبل المغرب. مش عايزين يصلي يصلي غصب عنه. طب لمن شاء ما خدناش بالنا من كلمة لمن شاء. فكنت انا الامام والمؤذن برضه كان مننا. انا متفق انا والمؤذن اقول له انت جدا واحنا ورا كلنا واقفين مستعدين عشان اول ما يقول لا اله الا الله الله اكبر عشان ما ينقشوناش. لان لو صلينا بس شويه عشان خاطر نقول ده اذكار الاذان واللي كده هيقوم يقول اقيم الصلاه. فاحنا عشان خاطر ما نديهمش فرصه يتكلموا على طول تكبر كده الحمد لله بركاتين. وطبعا ساعتها المؤذن برضه يقول للخلف ظهر الله اكبر بدون ايه اسلم يا جدع انت ما فيش. فدخل الصلاه احنا بنصلي ركعتين وهم نازلين ختيمه فين؟ وشتيمه ايه صريحه جدا. احنا بنصلي وهم بيشتموا واحنا بقى في منتهى المتعه. ايه الاذى في الله بالصبر على الاذى والشعر والعمليه كلها في دماغنا جدا. حتى ركعتين اذى لابد ان احنا نصلي. وبعد ذلك ما خلص صلوا يا جماعة انتم مالكم ومالنا ما اي واحد فيكم يتقابل يصلي بيه. طبعا كلهم بيعرفوا القران وكذلك فهم محتاجين لنا لا يستطيع الصلاه الا بنا. وبالتالي هم لو كان فيهم واحد بيصلي كانوا صلوا سابونا وتركونا. لكن احنا انا كنت الامام وكان ساعدنا ايه في الاخر ده المؤذن. المهم يعني ما تعاملنا مع الناس ابدا تعاملا حسنا. فدي اشياء كلها مستحبات اشياء كلها مستحبات. اذا كان هذا المستحب يقلقل هذه القلوب وينزل الناس عن هذه الدعوة إذا إلا من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. في أثناء تركك للمستحب أنت برضه بتحاول مع الناس مش ترك كده تترك المستحب له وهو لا يدري لماذا تركه. لا أنت تترك المستحب وتدعوه بلطف إلى فعل المستحب الذي كان يسره عليه. فإذا أقنعته وكان إنسانا لين الجانب وتفهم السنة كل يوم بائين نفعل المستحب الذي تركناه. إذا أنت إذا فعلت المستحب رجعت به ففعل المستحب معك. أما إذا كان رجل مكابرا لا يعتلم الأدلة ولا يعني يرفع لها رأسا وينذرها نذر النواد ففي هذه الحالة عليك أن تفعل المستحب وما عليك. فيعني هذه القاعدة من نفيس ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كان رجلا يعني داعيا خريفا ماهرا. تشوف ابن القيم رحمه الله يقول في ايام الفطار هم خارجين من المسجد في صلاه الفجر قال وكان يمشي مع شيخ الاسلام بعض اصحابه وكنت معها قال فمروا على جماعه من الفطار سكارى شربوا الخمر حتى خنوا. قال فذهب احد اصحاب المسلمين وجبت رجلا منهم وقال قاتلكم الله تشربون الخمر وقد حرمها الله. فقال ابن تيمية دعهم يشربوها فإنهم إن أفاقوا خربوا البلاد أو قتلوا العباد. طبعا قول ابن تيمية دعهم يشربوها مش معناه ابن تيمية يعني يقول لهم اشربوا لا يعني أفاقوا ضررين. هذا لو أفاق يقتل ويخرب. فهذا لو شرب الخمر أحسن يشرب الخمر ضد السكران بدل ما يعيش في الأرض فسادا. الشيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة كاملة في الدعوة رحمة الله عليه. ماذا تقولون في قراءة القرآن في حالة وفاة أحد عدة ثلاث أيام؟ هو القرآن لا يصل إلى الميت. القرآن لا يصل إلى الميت. ودعك من فتاوى بعض العلماء المتأخرين فإن السنة العملية فاضية لبدعية هذا الأمر. لو كان قراءة القرآن تصل إلى الميت ما أهملها الصحابة أبدا وما أهملها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن